السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين في كتاب الصلاة، قال: باب صلاة أهل الأعذار. قال: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنهما: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم أن القيام ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة من قاعد وهو يستطيع القيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقال في الحديث الآخر لعمران رضي الله عنه كما سمعنا الآن: وكان مريضا صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لأن الله عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم. الشيء الذي تستطيعه يجب أن تأتي به، وأما شيء تعجز عنه فإن الله غفور رحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا في الفرض. أما في النفل فإنه يجوز أن تصلي قاعدا، لكن ليس لك إلا نصف الأجر إذا كنت تستطيع القيام، فصليت جالسا فلك نصف الأجر. ولماذا تصلي جالسا وقد عافاك الله وأعطاك القدرة وتحرم من نصف الأجر؟ أما إذا كنت معذور أو كنت راكبا على سيارة أو على أي مركوب، فقعودك يعتبر كالقيام، لأن هذا حد استطاعتك. أما إذا استطعت القيام ولو أنك راكب، فأما الفريضة يجب أن تكون قائما، مثلا في الطائرة أو في القطار أو في أي مكان في مجال القيام. لكن مثل السيارة، نعم، ربما أنك ما تستطيع أن تقوم في السيارات الصغيرة. وعلى كل حال، القيام ركن من أركان الصلاة، والركن لا يسقط إلا عند العجز. فأما من يستطيع فإن الصلاة لا تصح. نعم. قال: إذا كان قيام يزيد مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنب. يعني إذا كان قيامه يزيد بمرضه يتعبه، أو السبب ربما يعني يصاب في إغماء، يسقط مثلا، يصاب مثل ما نقول بالدوخة مثلا، أنه إذا قام يجد تعب شديد فربما يخاف أنه يقع، فإنه يصلي جالس. لكن متى وجد قدرة على القيام يقوم، ومتى أحس بالعجز يجلس. يعني لا تقول خلاص أنا كبرت جالس وسأستمر، لا، إذا وجدت قدرة على القيام قم، ومتى وجدت تعبا وخفت على نفسك فاجلس. وحتى ما استطعت الجلوس على جنبك أو مستلقين على ظهرك، وهذا دليل على عظم شأن الصلاة وأنها لا تسقط بحال إلا عند فقدان العقل فقدانا تام. أما الذي أيضا يغمى عليه ثم يفيق يقضي، إذا كان إغماء يعني شبه يوم ويومين ونحو ذلك، لكن إغماء نسأل الله العفو والعافية مستمر هذا يعفى عنه، والله عز وجل غفور رحيم، ولكن علينا أن نتقي الله ما استطعنا، فإذا بذلت ما تستطيع فالله عز وجل يعفو ويغفر. نعم. قال والمريض يعفى عنه حضور الجماعة. نعم. والمريض يعفى عنه حضور الجماعة. يعفى عن المريض حضور الجماعة إذا لم يستطع الوصول إلى المسجد. إذا لم يستطع الوصول إلى المسجد، أو أنه إذا جاء المسجد ربما يتعب ويزيد عليه مرضه، فإنه يعفى عنه ويصلي في بيته، لكن إن وجد من يصلي معه فليفعل أيضا. مثلا له أولاد عنده في البيت، رجال، عامل، سائق، يعني أي رجل بإمكانه أن يترك الرجل يذهب يصلي في المسجد ويرجع ويصلي معه، فتكون لذلك نافلة وله هو فريضة، حتى ما يحرم من معه من صلاة الجماعة في المسجد. يعني يجتهد ما استطاع، يحرص على أن يصلي جماعة، ولو واحد معه يصلي معه فإن أقل جماعة اثنان، يكون معه أحد أولاده أو مثلا أي إنسان بإمكانه أن يحضر معه ويصلي. كذلك إذا كان ما يستطيع أن يصلي كل وقت في وقته، يشق عليه الاستعداد لكل صلاة، فإنه يجوز له الجمع، يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لكن جمعا بدون قصر، القصر إنما يكون في السفر. يجوز الجمع من أجل المشقة، إذا كان يتعب حينما يريد أن يستعد للصلاة فإنه يجوز أن يصلي الظهر والعصر في وقت واحد، ويصلي المغرب والعشاء في وقت واحد، والفجر في وقتها. هذا أيضا للحاجة رحمة به وتيسيرا من الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وانشق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما قال رحمه الله تعالى: وكذا المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين. نعم، هذا أيضا في حق المسافر، يجوز له الجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما وبين المغرب والعشاء في وقت أحدهما، ويعمل الأيسر له، فمثلا لو كان بدأ سفره في وسط الضحى، فلما جاء وقت الظهر فإذا هو يجد بنفسه قوة ونشاط ورغبة في الاستمرار في السير، يستمر وينوي جمع التأخير، فإذا جاء وقت العصر وقف، نزل وصلى الظهر والعصر. وكذلك الحال في المغرب والعشاء، لو أنه مثلا مشى بعد العصر ولما جاء وقت المغرب فإذا عنده قوة ونشاط يحب أنه يستمر يستمر، فإذا جاءت العشاء يقف ويصلي المغرب والعشاء، وله أن يجمع جمع تقديم مثلا لو كان ماشيا مبكر في الصباح، فلما جاء وقت الظهر فإذا هو يعني يحب أنه ينزل ويرتاح ويصلي، ينزل للغداء والصلاة والراحة ينزل ويصلي الظهر والعصر ثم يواصل بعد ذلك والمغرب والعشاء كذلك. لو أنه كان ماشيا قد صلى الظهر والعصر في وقت الظهر ثم مشى قبل العصر، فلما جاء وقت المغرب فإذا هو يريد أن يقف ويرتاح، نقول إذن ينزل ويصلي المغرب والعشاء. فعلى كل حال مسألة الجمع سنته إذا كان إنسان جاد به السير ماشي كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، لا يجمع إلا إذا كان جاد به السير يعني ماشي. أما لو مر عليه العصر والظهر في وقت في مكان واحد والمغرب والعشاء في مكان واحد فإنه يصلي كل وقت في وقته ولو قصر، يقصر ما في مانع، والقصر أفضل للمسافر. لكن الجمع لا، الجمع عند الحاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام بمكة يوم فتح مكة أياما يقصر لكن ما يجمع، أيام الحج في منى يقصر لكن ما يجمع، إنما جمع في عرفة الظهر والعصر من أجل أن يتفرغ الحاج للدعاء والذكر من بعد صلاة الظهر حتى تغرب الشمس. وجمع عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء في مزدلفة لأن الناس على أثر الوقوف بعرفات قد أصابهم شيء من التعب والإرهاق، فرأفة ورحمة بهم عليه الصلاة والسلام جمع بهم المغرب والعشاء حتى يرتاحوا ليلهم. وأما ما عدا ذلك فالمعهود والمعروف عنه صلى الله عليه وسلم منه ما يجمع إلا إذا كان جاد به السير ماشي، يريد أن يصلي الظهر والعصر ويواصل مثلا، أو المغرب والعشاء ويواصل، نعم فإنه يجمع سواء جمع تقديم أو تأخير كما تقدم. وأما القصر فإنه أفضل من الإتمام في السفر إلا إذا كنت نازل مثلا في الحرمين، نازل في الفندق أو فيها، المهم أنك مقيم يوم ويومين أو أكثر، فليس من الأفضل أنك تصلي في السكن وتترك الحرم والصلاة فيه بألف صلاة أو بمئة ألف صلاة في مكة، تأتي وتصلي مع الناس وتؤدي النوافل، لأن المسافر تسقط عنه الرواتب يعني السنن، ما دام انه يقصر تسقط عنه الرواتب، إلا سنة الفجر لا تسقط لا حضرا ولا سفر. كان صلى الله عليه وسلم يصليها ولو على بعيره، وكان مستمرا يمشي في الليل ثم جاء الصبح يصلي سنة الصبح وهو على بعيره ثم ينزل فيأمر المؤذن فيقيم، لأنه يؤذن وهم يمشون، يأمر المؤذن فيقيم فيصلي بهم الفجر. كذلك الوتر صلاة الليل ما يترك النبي عليه الصلاة والسلام الوتر لا حضرا ولا سفر، هاتان السنتان لا تترك لا حضرا ولا سفر، سنة الصبح والوتر في الليل. وأما ما عدا ذلك فإنه ما دام أنه يقصر ويجمع فإنه لا يصلي النوافل الرواتب الأخرى. وإن شاء الله أنه تكتب له على حسب نيته أنه كان عادة لا يتركها، وهذا تيسير من الله عز وجل ما دام أنه يقصر الفريضة، فمن باب الأولى أن لا يصلي النافلة. نعم. قال: وله الفطر برمضان، وله الفطر برمضان. هذا أيضا هذه الجملة جاء بها الشيخ رحمه الله يعني استطرادا من أجل بيان الرخص التي تكون للمسافر، فإن المسافر له الفطر في رمضان لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا كان الإنسان مسافر في رمضان والصوم يشق عليه فإنه يفطر وهو أفضل، ويقضي مباشرة لا يتساهل ويتماهن ويماطل بالقضاء. أما إذا كان ليس هناك مشقة فالصيام أفضل، هذا هو القاعدة. إن كان الصوم يشق فإنه يفطر، وإن كان لا يشق فالصيام أفضل، لأن بعض الناس قد يشق عليه القضاء، يستثقل القضاء في يعني في أيام الفطر، فلذلك يصوم مع الناس ولو كان مسافر إذا لم يكن عليه مشقة. فالرجل قال: يا رسول الله إني أستطيع الصوم في السفر، أو قال: هل أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يصوم وأحيانا يفطر، يعني الباب والحمد مفتوح مطلق على حسب استطاعتك. فربنا عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما دمت تمشي مثلا الحمد لله في سيارة أو في طائرة مكيفة وراحة وليس فيه مشقة ولا سفر، فما أظن أن هناك مشقة توجب الفطر. لكن على كل حال كل إنسان أعرف بنفسه. أما أنك تفطر لأنك مسافر فقط ما أحد ينكر عليك، لكن أنت يعني احسب حساب القضاء، فقد تستثقل القضاء فتماطل فتذهب عليك الأيام ما صمتها، فصومك مع الناس وفي وقته يكون أحسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث صالح بن خوات رضي الله عنه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. هذا الباب يسمى باب صلاة الأعذار، ولذلك ذكر صلاة المريض، صلاة المسافر، وألحق به ذكر الصيام، وهنا صلاة الخوف. ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصور كثيرة كلها جائزة، وكان صلاة الخوف لم تفرض إلا بعد صلاة إلا بعد غزوة الأحزاب، لأنه في غزوة الأحزاب المشركون شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن صلاة العصر، فما صلوها إلا مع المغرب، وبعضهم ربما استطاع أن يصليها قبل المغرب ولو بقليل مثل عمر رضي الله عنه، لكن بعد ذلك الله عز وجل شرع لهم صلاة الخوف، وهي أن يصلوا على حسب استطاعتهم، ووردت بصور كثيرة، منها ما سمعناه الآن، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم من باب العدل والإنصاف قسم الجيش نصفين، نصفا واقف يحارب، والنصف الآخر كبر مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعة، ثم ثبت قائما صلى الله عليه وسلم وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية، صلوها لأنفسهم وسلموا، ثم راحوا ذهبوا ووقفوا بمواجهة العدو، وجاءت الطائفة التي كانت تحارب فكبروا مع النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بهم الركعة الثانية بالنسبة له، وتكون لهم الركعة الأولى، فجلس للتشهد ينتظرهم، قاموا وصلوا الركعة التي فاتتهم وهو جالس في التحيات، جالس في التشهد، فلما صلوا الركعة الثانية تشهدوا فسلم بهم عليه الصلاة والسلام. هذا منتهى العدل، الأولين أدركوا تكبيرة الإحرام والركعة الأولى، والطائفة الأخرى أدركوا التشهد الأخير والسلام والركعة الثانية، منتهى العدل عليه الصلاة والسلام. فإن كان الحرب كر وفر ما بالإمكان أن ينتظموا صفوفا في الصلاة، فكل إنسان إذا وجبت الصلاة صلى بنفسه على حسب استطاعته، ولو أنه يلاحق العدو ويطارده اتجه إلى القبلة ولم يتجه يكبر فيومئ بالركوع والسجود على حسب استطاعته، مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، كما قال عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني راكبين وتكرون وتفرون على العدو، أو ماشين على أرجلكم، المهم الصلاة ما تترك حسب المستطاع، فإن خفتم فرجالا أو ركبان، يعني على أرجلكم أو راكبين، فإذا أمنتم فاذكروا الله، يعني صلوا الصلاة المشروعة، إذا كان الإنسان في الأمن ما في عذر. وهناك صفة أخرى أيسر من هذه، وذلك إذا كان العدو باتجاه القبلة، إذا كان العدو باتجاه القبلة، إذا كبروا العدوهم أمامهم يكبرون سوا صفين، صفهم النبي عليه الصلاة والسلام صفين، فكبر بهم سوا وقرأ وركع سوا، ثم سجد وسجد الصف الأول معه والصف الثاني واقف للحراسة، العدو أمامه، لأنه ربما لو سجدوا كلهم أغار عليهم العدو على غرة وأخذهم على غفلة، لكن المؤمنين لا تفوتهم هذه الأشياء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أعطاه الله من الحكمة والفطنة أيضا ما فاتته. إذن صلى بالصف الأول، صلى بمكبر سوا وركعوا سوا، لأنهم كلهم في حالة القيام والركوع يرون العدو لو أغار عليهم، لكن عند السجود لا، سجد الصف الأول ووقف الثاني واقف استمر سلاحهم معهم وهم يرون عدوهم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من السجدتين قام بالصف الذي معه ثم سجد الصف الثاني سجدتين، فلما قاموا تبادلوا، يعني تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، تبادلوا في المكان، وهذا أيضا منتهى العدل. فصلى الركعة الثانية مثل الأولى، قاموا سوا وركعوا سوا ثم سجد، والصف الذي يليه، الصف الذي يليه الآن الذي كان هو الصف الثاني في الركعة الأولى، منتهى العدل. فلما سجد بهم السجدتين وجلس للتشهد مع الصف الأول، الصف الثاني الذي كان قائم سجد سجدتين ثم جلسوا أيضا، تشهدوا سواء وسلموا سواء. هذه أيسر ما يكون، لأن العدو أمامهم ما فيه إلا فقط مثل ما حصل أنهم ما يسجدوا سواء فقط، أما في القيام والركوع والتشهد سواء. وهذا أول الدليل على عظم شأن الصلاة عند رب العالمين، أنه ما تسقط عن الإنسان ما لم يفقد عقله، ما تسقط، لو سقطت سقطت عن أهل الخوف، أولى ما يكون بالعذر هم، أو مريض لا يستطيع القيام ولا شيء، مع ذلك أمر أن يصلي ولو بالإشارة ولو بأيوم برأسه ماء، ما دام العقل موجود فالصلاة واجبة، سواء في سلم أو في حرب، في مرض أو في صحة، ما دام يستطيع أن يؤدي الصلاة على أي حال يستطيعها، اتقوا الله ما استطعت. فهذا دليل على عظم شأن الصلاة، لأنها عمود الإسلام، إذا سقط العمود سقط البنيان، فلا حظ للإنسان بالإسلام بدون الصلاة. الصلاة بمثابة الرأس من الجسد، إذا قطع الرأس هل للجسد حياة؟ إذا تركت الصلاة ما بقي شيء. ولذلك رأينا الآن المريض ما عذر، يقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب أو مستلقيا. الذين في الحرب كذلك عرفنا كيف صلوا، وأنهم يصلون حتى ولو بالمطاردة، يطاردون عدوهم، لكن لما جاء الصلاة كبروا واستمروا يصلون ويحاربون، يومئون إيماء للسجود والركوع. فإذا كان هذا شأن الصلاة في الشدائد، فلماذا نتساهل بصلاة الجماعة في الرخاء؟ ولماذا نتساهل مع أولادنا ونهملهم؟ كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. اتقوا الله وانتبهوا لأولادكم. إذا كنت تريد أن يكون وراءك ولد صالح يدعو لك فحافظ عليه بأن يحافظ على الصلاة ذكرا كان أو أنثى. كلمة ولد يشمل الجميع، لكن الابن اصحبه معك للمسجد، ما تخرج تترك نايم أو عند تلفزيون أو على الجوال أو على مباراة أو على نحو ذلك. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. اعلم بأنك مسؤول ومحاسب عن رعيتك، ألست تحرص عليه أنت وأمه من أجل لا تفوته الدراسة؟ الصلاة أولى. لا خير بالدراسة إذا لم نحافظ على الصلاة. علينا أن نخاف الله ونراقبه ونصحب أولادنا فلذة الكباد وثمرة القلوب وهم الذخر لنا أحياء وأموات إن الله أصلحهم. نعم. قال وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هرب أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. يقول يعني لو كان الإنسان ليس بحالة حرب لكن في حالة خوف، عدو سبع يطارده وحلت الصلاة، يجب أن يصلي. لا يقول أصبر حتى آمن وما تدري هل تأمن ولا يسيطر عليك ولا يغلبك ولا. وجبت الصلاة صل حسب حالك، تعدو وتركض وتهرب وأنت تقرأ وتركع وتسجد بالإيماء، هذا دليل على عظم شأن الصلاة، ما تسقط إلا عند العجز التام وهو فقدان العقل فقط، ما تسقط أبدا إلا عند فقدان العقل، حتى إذا صار فقدان مؤقت يقضي. لكن هؤلاء اللي نسأل الله العفو والعافية أحيانا يصاب بغيبوبة طويلة هو الذي يعفى عنه، أو مجنون. أما من كان مثلا في بنج إذا أفاق يخبر كم فاته من الصلاة ويصلي على حسب حاله واستطاعته، أو إغماء أصابه كذلك. لا تقول الله غفور رحيم وتنسى شديد العقاب. نبئ عبادي كما سمعتم الآية في الصلاة الآن، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذا الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير فلا حظ الإنسان بالإسلام بدون صلاة، فلا نتساهل. مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها العشر. ما أمرنا بشيء نكلف أولادنا به من السن السابعة سن التمييز إلا بالصلاة، يدل على إيش؟ على عظمها وعظم شأنها ومكانتها عند الله. فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابعة دليل على عظم شأنها، أول ما فرض عليه بعد التوحيد. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون عن أوقاته. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وادي في جهنم إلا من تاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء، ومن شرطها فعلها في وقتها وأن تكون بقرية. صلاة الجمعة فرض عين، يعني مفروض على كل إنسان بعينه، ما يكفي بعضنا عن بعض، هنا فرض عين وهنا فرض كفاية. فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ويمثلون مثلا بصلاة العيد، مع أن بعض العلماء يرى أنها فرض عين، لكن على القول الثاني أن صلاة العيد فرض كفاية. إذا صلى 40 فأكثر سقط الإثم على الباقين، لكن الصلوات الخمس والجمعة فرض عين، يعني كل إنسان بعينه مطالبا بها، يجب أن يصليها ما دام أنه مقيم ليس مسافر، لأن مسافر تسقط عنه الجمعة ويصليها ظهرا. فما دام أنه مقيم وفي بناء، يعني في قرية ليس في البر، يعني ليس ساكن مثل البادية في البر، بل ساكن في قرية، وحر ليس عبد مملوك، عاقل بالغ، يعني شروط صلاة الجماعة هي صلاة الجمعة، إلا شيء واحد وهو المسافر. المسافر إذا وجد جماعة يجب أن يصلي جماعة، أما الجمعة لا، الجمعة المسافر تسقط عنه يصليها ظهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة في سفر، في مكة، في تبوك، في عرفات، ما صلى جمعة، لكن يصليها ظهرا. فلذلك تجب صلاة الجمعة على كل إنسان، يعني ذكر، على كل ذكر حر بالغ عاقل مقيم في بناء، يعني ليس في البادية، فإنه يجب أن يصلي صلاة الجمعة، إلا أن يكون معذور، كأن يكون خائف أو مريض، فنعم مثل صلاة الجماعة. إذا كان هذا خوف شديد، خاف على نفسه، على أهله، على ماله، أو مريض ما يستطيع أن يأتي المسجد، أو مسافر، كل هذه من مسقطات الجمعة. لكن إذا سقط الجمعة تجب ظهر، لا نقول سقط الجمعة وخلاص، لا، صليها ظهرا. نعم. فعل من شرطها فعلها في وقتها. في وقتها، وقتها ذكر العلماء أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد، يعني بعد شروق الشمس إلى أذان العصر، نهاية وقت صلاة الظهر، هذا وقتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه كان يصليها مبكر، بحيث أنهم إذا انصرفوا من صلاة الجمعة لا يجدون ظلا يمشون به، دليل صلى قبل صلاة الظهر. يقول أحد الصحابة: صلينا مع يوسف سلامة الجمعة فخرجنا وليس للحيطان ظل، معناه أنه صلىها مبكر. لو صبر حتى زالت الشمس كان إذا انصرفوا من الصلاة يجدون ظل في الحيطان. وقال الآخر: كنا نصلي مع يوسف سلامة صلاة الجمعة فنخرج نتتبع الظل، يعني في ظل. إذا كان أحيانا عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة مبكر، وأحيانا يتأخر، يعني يصلي مع مثل وقت صلاة الظهر. فلذلك قال العلماء وقت صلاة الجمعة مثل صلاة العيد، يبدأ وقتها من الإشراق إلى نهاية وقت صلاة الظهر ودخول العصر. لو دخل وقت العصر ما صلوا جمعة يصلونها ظهرا. نعم. مستوطن يعني ليس مسافر، ساكن في البلد مقيم. نعم. السلام. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وينصرهم على عدوهم أينما كان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونفعنا الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. حكم الله وعفاكم. حسن الله عليكم. إنسان يقول، يقول قول المؤلف، إيراد المؤلف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الإمام على حال فاصنعوا كما يصنع الإمام، ألا يدل على أن من جاء ولو في التشهد الأخير أنه يدخل مع الإمام استنادا إلى هذا الحديث؟ نعم، هذا هو المقصود. إذا دخلت والإمام جالس ولو في التشهد الأخير تكبر وتجلس معه، فبذلك تدرك إن شاء الله فضل صلاة الجماعة، فإذا سلم تقوم وتقضي صلاتك كاملة. إلا في حال ذكر العلماء أنكم لو دخلتم جماعة، وجماعة المسجد الآن في التشهد الأخير، فإن لكم أن تنتظروا حتى يسلم ثم تقيمون وتصلون الصلاة من أجل أن تدركوا الجماعة كاملة، لكن ما تكبرون وخلاص هو الآن سيسلم نكبر. لا، ما يمكن جماعتين في آن واحد. ما دام أنكم متيقنين أن هذا التشهد الأخير وأنتم جماعة انتظروا، فإذا سلم أقام منكم واحد وصلى بهم أي واحد منهم، هذا هو الواجب. أما إذا كنت وحدك تدخل مع الإمام وتكبر وتجلس معه، فإذا سلم تأتي بصلاتك كلها. نعم. حسن الله عليكم. سؤال يقول، امرأة وضعت ولدها في السيارة أثناء ذهابها إلى المستشفى، فلما رجعت يقول وجدت الطفل قد توفي، يقول هل يلحقها شيء؟ إذا كانت هي قتلت ويتبعها شيء، أما إذا كان مات أجله تم، ما عليه إن شاء الله شيء، ما دام ما فعلت شيئا هي متعمدة وقاصدة أو متساهلة شيء، أمر قضاء وقدر، مات الحمد لله. عليهم أن يسموه ويغسلوه ويصلوه ويذبحون عقيقته، لأن المولود إذا نفخت فيه الروح يصلى عليه وتذبح حقيقته. نعم. يقول كان في السيارة. طيب، في السيارة يقول أمرها، يعني هل هي متساهلة؟ يعني لما جلست في السيارة حتى ولدت، هي خرجت من بيتها تريد المستشفى. الولد ها كبير، الطفل ليس المولود. نعم. لا ندري ذلك. وضعت طفلها في السيارة وذهبت إلى المستشفى، ظنيت أنها وضعت يعني ولدت في السيارة. على كل حال، إذا كان تركها إياه في السيارة صار سببا في موته فعليها الكفارة، عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، لأنها مهملة ومفرطة وكانت سببا في موته، إذا كانت حبسته في السيارة، سواء هو ولا أبوه، سواء الأم ولا الأب، الذي يتساهل يترك الطفل في السيارة، من ينكتم أو يحترق من الاجتهاد يترك المكيف شغال، أو يترك السيارة أيضا شغال ثم الطفل يحرك فيها شيء ثم تتحرك ويحصل والعياذ بالله أنه تصدم ويموت. المهم إذا كان سببا في موته فإنه عليه الكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يقول السائل: امرأة تريد أن تعتمر عن زوجة خالها التي توفيت، هل لها ذلك؟ من عمل صالحا فلنفسه، إذا كانت متبرعة وقد اعتمرت عن نفسها أول فإنها تعتمر عنها وجزاها الله خير، لكن لا تذهب تأخذ عمرة عن نفسها ثم تخرج إلى التنعيم وتأخذ عمرة. لا بد أن تحرم من، إذا أراد تحرم عن أحد من الميقات، أما من التنعيم لا، هذه لا فضل ولا فضيلة.